على لفظا ما يصح أن يتعلق به الجار والمجرور. فعل ما يشبه الفعل في المتاج إلا يتعلق بتباشر تباشروهن، لأن الفعل مضارع وعاكفون اتفاق. فهل الجار والمجرور يتعلق بعاكفون ولا بتباشروهن؟ اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. بأيهما يتعلق الجار والمجرور؟ فبيقول الشيخ قوله بالوقت أي مناكاة العبادة البدنية يقصد الاعتكاف بالوقت. العلة أن الوقت ينافي العبادة البدنية، ولا فرق بين أن يكون الوقت في المسجد وذلك الحد أيضا يفسد الحد الوقت الحد إذا كان قبل التحلل الثاني، ولا فرق بين أن يكون الوقت في المسجد أو خارجه. وطئ في المسجد أو خارج المسجد بطل اعتكافه. لا فرق بين أن يكون الوضع في المسجد أو خارجه عند خروجه. وكيف يطأ خارج المسجد؟ إنه قد خرج إما لقضاء حاجة أو لغيره، فقابل حليلته فوطئ. كلاهما يفسد اعتكافه. هل هذا يتعارض مع قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ ولا يخالف ذلك قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ الحكم الذي قاله أن الوقت في المسجد أو خارج المسجد يبطل الاعتكاف. هل بس معانا آية سورة البقرة تقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ ظاهره كده أن مفهوم المخالفة أنه يجوز المباشرة خارج المسجد. يعني قد يفهم فاهم من قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أنه يجوز المباشرة خارج المسجد. فبيقول إن هذه الجملة جملة حالية، الوضع استهوى الحال. لا تباشروهن حال كونكم عاكفين في المساجد. إذا في عمومه لا تباشروهن وأنتم عاكفين في المساجد سواء كان ده عمومه. لا تباشروهن نهي عن المباشرة عام يشمل داخل المسجد وخارج المسجد. لا تباشروهن في أي مكان حال كونكم عاكفين في المساجد. فقوله تعالى في المساجد متعلق بعاكفوه لا بتباشروهن. لو كان متعلقا بتباشروهن يأتي الفهم الخطأ. لا تباشروهن في المساجد فقط، كأن الله تعالى ينهى عن المباشرة في المساجد ويجيز المباشرة خارج المساجد حال الاعتكاف. لو فهم فاهم أن الجار والمجرور متعلق بالفعل تباشروهن لكان المعنى لا تباشروهن في المساجد وأنتم عاكفون، ويجوز أن تباشروهن خارج المساجد وأنتم عاكفون، وهو مفهوم المخالفة. لكن في الحقيقة هو مش متعلق بتباشروهن، متعلق بعاكفون. كنتم عاكفون في المساجد، إذا كنتم عاكفين في المساجد فلا تباشرهن في المساجد أو في غيرها مطلقا. انتهى النهي هنا، انتهى، لا تباشرهن مطلقا، لم يقيده، لم يقيده بمكان ولا بزمان، لا تباشرهن مطلقا في الليل وفي النهار في المسجد وفي غير المسجد، ما دمتم، ما دامت الحالة أنكم عاكفون في المكان. الجر والمجرور تعلق بعاكفون. إذا تحقق هذا القيد أن الاعتكاف حاصل في المساجد فلا تجوز المباشرة مطلقا، نهي مطلق، مطلق في الزمان ومطلق في المكان، لا في ليل ولا في نهار ولا في المسجد ولا في غير المسجد. فهم الفهم الخطأ يأتي من تعلق الجر والمجرور بتباشرهن، وهو صالح لفظا لأنه يتعلق بفعل مع صلاحية لفظا، هذا غير مراد للشارع. فهم الخطأ يأتي من تعلق الجار والمجرور تباشرهن، لا تباشرهن في المساجد، يبقى قصر المباشرة المنهي عنها على المساجد، وهذا غير صحيح، يبقى التعرض غير حاصل أصلا، التعرض حاصل من فهم خاطئ. حد لي سؤال؟ تفضل يا سيد وارفع صوتك. المباشرة المؤدية، لأن المباشرة وحدها مش المصطفحة. إيه؟ أي بشرة لبشرة اسمها مباشرة؟ لماذا خططها على المصطفحة؟ لأنها المصطفحة في حد ذاتها، أهو ديك انت قلت أهو، هل يتصور أن المصطفحة تبطل الاعتكاف؟ ما هي مباشرة هي. لا، لا تبطل الاعتكاف. فإذا الذي يبطل الاعتكاف هو الوصف. المباشرة كان بها عن الوصف، كان بالمباشرة عن الوصف. ليه؟ لأنها قال كده شيخ محمد، هو قال لمنافاتها للعبادة البدنية، لمنافاتها للعبادة البدنية، للوصف لمنافات العبادة البدنية. أما مجرد المباشرة لا تنافي العبادة البدنية، لا تنافي مباشرة مجرد المصافحة أو غيرها، لا ينافي العبادة البدنية. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الوصائف، لا منافاة، صح؟ لكن الوصف لا ينافي العبادة البدنية، صيام والعبادة البدنية، اعتكاف العبادة البدنية، صلاة. لا يسمى وطئا، الوطئ لا يكون وطئا الا في الفرض. تعريف الوطئ كيف؟ مش حاجه اسمها وطئ في غير الفرض، ده كلام غلط. غير الوطئ اسمه مباشر. نعم. ما الذي ايه؟ محتمل لفظا. نعم نعم، لماذا أمانة قولة في المساجد متعلق من عهد سنة مع أنه الأحكام الشرعية لا تقول هذا، الأحكام الشرعية أدلة أخرى طبعا، طبعا من ناحية يعني القارئ القرآن، ولذلك الفهم الخاطئ يأتي من احتمالية المعنى اللفظي، والقرآن لا يفسر باللفظ فقط، لا يفسر باللغة فقط. صح كلامك صحيح من ناحية اللفظ فقط، هذا قلناه يا شيخ نجم الدين. نعم. دليل فعل الصحابة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام التي تواترت في الصحابة، أحكام التي تواترت في الصحابة وفي الجيل الأول، جيل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، أن هذا المعنى غير مراد في ظاهره، اللي هو تعلق الجار والمجرور بالفعل. فإجماع يقيد، الإجماع يقيد المعاني، المعنى محتمل من ناحية اللفظ لكنه مقيد بفهم الصحابة، فهم السلف الصالح. لذلك لا تقرأ القرآن بدون تفسير العلماء، ولا تفسره بمجرد اللغة، يحرم، يحرم تفسير القرآن بمجرد اللغة فقط، بل يؤدي إلى الكفر. تف...